اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى السرطان، اللهم اشف مرضى السرطان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا أرحم الراحمين.